عندك يا أخي. إذا نصب الفعل مفعولين أحدهما فاعل ثم عمل، أيهما يقدم؟ أحسنت، يقدم ما كان فاعلا ثم عمل. فما هي المواضع التي يقدم فيها المفعول؟ يقدم فيها المفعول في باب في هذا الموضع وفي مواضع أخرى التي يقدم فيها ما كان فاعلا ثم عمل. في هذا الموضع الذي ذكره القصر عليه هنا وهناك مواضع أخرى أيضا ذكرها أو ذكرت. لا فهمت السؤال الأعلى. صحيح. خليفة ذكر موضعا هنا يقدم فيه المبعول وهو الأصل. هناك موضع آخر وثالث. المبعول يقدم المبعول على الأصل. قال إذا كان فاعلا بالمعنى والفعل ينسب مفعولين يقدم الفاعل بالمعنى. وأيضا كذلك هناك أشياء أخرى. نعم إذا كان أحدهم مبتدأ في الأصل فهو أحق بالتقديم. ظننت زيدا قائما. أيضا إذا كان أحدهم ليس لا يدخل عليه جار أحسنت لا يقع مجرورا والآخر يقع قد يقع مجرورا فيقدم ما يقع على ما يقع. مثل اخترت زيدا الرجال، اختار موسى قومه سبعين رجلا، اي اختار موسى من قومه سبعين رجلا فيقدم ما ذكر. لكن هنا عن الجواز، هذا عن جواز الآية. طيب طيب ومتى يتعين تقديم هذا الأصل؟ أعد المثال. متى يقدم وجوبا هذا الأصل؟ إذا حصر الثاني من هذا هكذا تطلع خلاص ما يصبح. نعم أعطيتك درهما أعطيتك درهما. طيب سنت طيب ومتى يترك هذا الأصل ويتعين غيره يقدم ما ليس بفاعل؟ من القصر بما هو فعل بمعنى ضمير يعود على هذا المفعول. أحسنت. مثل أعطيت الدرهم صاحبه. طيب أعطيت الدرهم صاحبه فيقدم الآن وليس بفعل بمعنى لأنه هو فاعل وصل به ضمير. كذلك إذا كان ضميرا متصلا وهو فاعل بمعنى غير ضمير مثل أعطيته زيدا الدرهم أعطيته زيدا. إذا قدرنا ما أعطيته درهما إلا زيدا إذا حصر الذي هو فاعل بالمعنى فيقدم ما ليس بفاعل. ما أعطيته درهما إلا زيدا. قال ينكر عنكم انكم تقولون من مجالس القران واللغه. هل هذا صحيح؟ هذا كم يحضر هذا؟ وفي القطر كم يحضرون؟ هذا كلهم شهود عند الله على الكتاب هذا. صح ولا عندهم شهود ان شاء الله؟ اي نعم شهود عند الله على الكتاب. طيب احسنتم ناخذ درس هذا الجواب. قال رحمه الله طيب انتهينا مما تقدم في الأبيات في البيتين المتقدمين وأخذنا أحكاما نلخصها إن شاء الله أن الفعل إذا نصب مفعولين أحدهما فاعل بالمعنى فالأصل به التقديم جوازا وهو الأولى. ما لم يعرض عارض، فإن عرض عارض موجب لتقديمه تقدم وجوبا، وإن عرض عارض موجب لتأخيره تأخر. هذا الفراغ. قال رحمه الله: وحذف فضلة أجنس لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو فصل يضر ويضر، والأحسن في الكثرة يضر. وإذا ذكر ابن هشام قم يضر، فجائز هذا وهذا، والأحسن هو الكثرة، وهو مضارع ضار يضير ضرا، ضار يضير ضرا بمعنى ضر يضر ضرا من الضرر إذا لم يحصل ضرر. وحاصل هذا البيت أنه يجوز حذف الفضلة وهو ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به واحدا كان أو متعددا، إذا لم يكن ثم ضرر في حذفه. واضح. حاصل هذا البيت أنه يجوز حذف المفعول به متعددا كان أو غير متعدد ما لم يكن ثم ضرر، فإن كان هناك ضرر فلا يجوز حذفه. وبين مواطن الضرر قال: كحذف مسيق جوابا أو فصل، فهذا يحصل ضرر بحذفه. فإذا سيق المفعول جوابا لا يجوز حذفه، كان يقول لك قائل: من ضربت؟ فتقول: ضربت زيدا، ولا يصلح أن تقول ضربت وتسكت وتحذف المفعول تقول: أنا أعني زيدا أعني فلانا، هذا خطأ، فهو لا يجب ذكره ولا يجوز حذفه لأنه بحذفه ضرر فلا يحذف. كذلك إذا حفر هذا المفعول لا يجوز حذفه: ما ضربت إلا زيدا، ما ضربت إلا زيدا، لا يصلح ما ضربت إلا مثلا أو ما ضربت، وأنت تريد هناك محصور محدود، هذا لا يصلح، فيحصل ضرر بحذفه مثل كذلك، فلا يجوز حذفه في هذين الموضعين. فإن لم يكن هناك ضرر جاز حذف هذا الفضلة، جاز حذف هذا الفضلة أي المفعول به سواء كان واحدا أو متعددا. متعدد كما في الآية التي تأتين: فأما من أعطى واتقى، هذه جمعت الواحد والمتعدد، فأما من أعطى واتقى، فأعطى يحتاج إلى مفعولين واتقى يحتاج إلى مفعول واحد، فأين مفعول أعطى؟ محذوفان، والتقدير عندهم كما يذكرون ذلك: فأما من أعطى الفقراء الزكاة والثاني واتقى الله، فأما من أعطى الفقراء الزكاة والثاني الذي هو اتقى يحتاج المفعول، تقدير مفعوله ايش؟ واتقى الله. واضح. ففي الآية جمع لحذف الاثنين وحذف ايش؟ الواحد. فأما من أعطى أي أعطى الفقراء الزكاة، واتقى أي اتقى ايش؟ اتقى الله. واضح. وهذا يكون في غير باب ضمن الحذف الاتصالي، والحذف الاتصالي جائز فيه في حذف المفعول ما لم يكن من باب ظنه، وأما إذا كان من باب ظنه فلا يجوز فيه إلا الحذف الاختصاري فقط، إلا الحذف الاختصاري. أما الحذف الاختصاري تقدم معكم في باب ظنه لا يجوز على خلاف، لا يجوز. واضح. وأما إذا كان هذا الناصر بالمفعول في غير باب ظنه، الناصر الاثنين أو الناصر الاثنين أو الواحد في غير باب ظنه، فيجوز فيه الحذف الاختصاري والحذف الاختصاري. الحذف الاختصاري هو ايش؟ لدليل، والاختصاري لغير دليل. واضح. تقدم وظن معكم هذا في باب ظن، تقدم المعنى. الحذف الاختصاري يكون لدليل، والاختصاري يكون لغير دليل. فما هو الذي يجوز باب ظنه؟ الاختصاري يختصر يقول: من ظننت قائما؟ هل ظننت زيدا قائما؟ فيختصر فيقول: ظننت، أي ظننت زيدا قائما، يحذف الاثنين. أو يقول: ظننت زيدا، أي إيش؟ أي قائما، دل عليه دليل وهو المتقدم. من ظننت؟ هل ظننت زيدا قائما؟ فيقول: ظننت، يختصر بحذف الاثنين. أو يختصر بحذف الواحد فيقول: ظننت زيدا، أي إيش؟ أي قائما. واضح هذا؟ فهذا يسمى بالحذف الاختصاري، يجوز في ظنه. وأما الاختصاري يقتصر على إسناد الفعل الفاعل دون ذكر المفعول، فهذا لا يجوز في ظنه، ويجوز في غير باب ظنه. فعلى هذا حذف المفعول اختصارا واقتصارا جائز في غير باب ظنه، وأما في باب ظنه فلا يجوز إلا الحذف الاختصاري. متى هذا يجوز؟ ما لم يكن ثم ضرر، فإن كان هناك ضرر لا يجوز حذفه. متى يكون الضرر؟ كان يحصر المفعول أو كان يقع جوابا للاستفهام فلا يجوز حذفه. طيب، هذا الخلاصة في البيت. قال رحمه الله: وحذف فضلة أجد إن لم يضر كحذف مسيق جوابا أو فصل. قال: الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل، والفضل ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، وكل المنصوبات فضلة، هذا هو الأصل فيها، كل المنصوبات فضلة إلا ما كان من باب ظن أفرادها فهو عمدة، لأن أصله المبتدا الخبر، وكذلك ما كان خبرا لكان أو اسما لعنة، فهذه منصوبات عمدة لأن أصلها كما سمعت مبتدا وخبرا أو مبتدا وخبرا، وأما ما لم يكن كذلك فهو الأصل فيه أنه فضلة، وكذلك المجرورات أصل فيها أنها فضلة، وأما المرفوعات فلا يوجد فيها فضلة، كلها عمد، المرفوعات كلها عمد لا يوجد فيها فضلة، وأما المنصوبات والمجرورات فالأصل فيها أنها فضلة إلا ما كان من أبواب الاستثناء. قال رحمه الله: الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل، والفضلة كالفاعل، والفضل ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فيجوز حذف الفضلة. نعم يجوز حذف الفضلة اختصارا، واقتصارا ما لم يكن من باب ظن فلا يجوز إلا اختصاري فقط، والاختصاري ما دل دليل على حذفه، والاختصاري ما لم يدل دليل على حذفه، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر أي من الضرر، كقولك في ضربت زيدا، ضربت إذا دل عليه دليل، قل هل قال لا مثلا شخصا ضربت زيدا، فيقول ضربت أي ضربت إيش زيدا، أي ضربت زيدا، هذا إذا دل عليه دليل يكون اقتصاريا، وإن لم يدل عليه دليل أيضا كذلك يعني ضربت يعني زيدا، لكن هذا فيه نظر، ما نستطيع نقدر إذا كان هناك قرائن تدل على أنه فلان معين، على أنه فلان المعين. قال: كقولك في ضربت زيدا، ضربت بحذف المفعول به، وكذلك في أعطيت زيدا درهما، أعطيت من غير أن تذكر زيدا ودرهما، فهذا يسمى بالحذف الاقتصاري إذا لم يدل عليه دليل. قال: ومنه قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى. ما عندك؟ نعم. نعم. ومفعول أعطى محذوفان، والتغيير أعطى الفقراء زكاته، أحسن أعطى المستطيعين صدقته، تدخل عنه صدقة أعلم الذي يدخل تحت الزكاة، أما تحديث الزكاة أحسن يكون صدقة، أعطى المساكين صدقة أو المحتاجين صدقة، هذا أحسن المحتاجين، وكان صدقة الزكاة المعلومة تسمى صدقة أو غيرها. الواو تطوع. طيب الواو حرف عطف، والتقى معطوف على أعطى، وأين مفعوله؟ محذوف، والتقدير واتقى الله. أما من أعطى زكاته أو أعطى ماله المساكين واتقى الله. طيب قال: وأعطيت زيدا، أي فيجوز من الاقتصار على واحد، يذكر واحدا ويحذف الثاني، أي أعطيت زيدا درهما مثلا، أعطيت زيدا كذا، فيقتصر على ذكر الواحد، هذا جائز، حذف الاثنين حذف الواحد جائز اختصارا واقتصارا. قال: وأعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب اللام لام ابتداء، ولا أنت سوف يعطيك، أو لام القسم عند بعضهم، والله لسوف يعطيك، يصلح هذا وهذا على خلاف عندهم ظن، ولا أنت الأصل، ولا أنت حذف المبتدا، لم داخل على مبتدا لام الابتداء، ومنهم من قال وقع جواب القسم: والله لسوف يعطيك ربك فترضى. طيب واصل. يعطيك احتاج الى مفعول ثاني الى مفعول ثاني احتاج يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى يعطيك ذكر له ذكر له واحد يحتاج الى ثاني اين هو نحن في باب الحد وقدر له التقدير يعطيك اعطانا هذا في المطلق لا يفضل منك خيرا لا بأس وقدر غير هذا ولسوف يعطيك ربك الشفاعة فترضى ولسوف يعطيك ربك سؤلك فترضى ما تسأله قدروا هذا وهذا ولسوف يعطيك الشفاعة فترضى وقدر بعضهم ولسوف يعطيك ربك سؤلك ما تسأله فترضى هذا أحسن سؤلك أحسن يعني ربه سيعطيه سبحانه وتعالى بعد أن أخذ عند العرش قال ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى أعطاه في الدنيا وفي الآخرة سيعطيه قال وأعطيت درهما أي أعطيت زيدا مثلا درهما حذف الآن في هذا المثال إيش وفي الآية في الآية حذف الثاني في هذا المثال حذف إيش الأول أعطيت زيدا درهما ذكروا منه أعطى قليلا أي وأعطى الفقراء قليلا وأكدى ذكروا من ذلك في الحديث الأول وأعطى قليلا أي وأعطى الفقراء قليلا قدروا الفقراء هذا منه أيضا يضم إلى هذا المثال أعطيت درهما تقولوا مثله وأعطى قليلا أي الفقراء أو صاحب حق وأعطى قليلا أي الفقراء أو صاحب حق وأعطى صاحب حق قليلا وأعطى الفقراء قليلا هذا وهذا قال قيل ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية التقدير الله أعلم حتى يعطوكم الجزية نعم حذف المفعول الأول وذكر الثاني حذف الأول وذكر الثاني حتى يعطوا الجزية أي حتى يعطوكم الجزية قال الفضل في غاري ويجوز حق الفضل والمراد بالجواز ما يقابل الامتناع فيشمل الوجوب طردت وضربني زيد نعم تعرف هذا نعم أحسن فقالوا حذف فضلة أجل المقصود بقوله أجل الجواز لما يقابل الامتناع وإلا قد يجب حذف هذا الفضل قد يجب حذف هذا الفضل وذلك في باب التنازع في باب التنازع الذي سيأتي معنا فتقول ضربت وضربني زيد إذا عملت الثاني ضربت وضربني زيد إذا عملت الثاني فلو يحتاج إلى مفعوله فضلا فيجب حذفه لا يجوز ذكره وإنما يذكر معه الأول مع الأول العمدة فقط هو الفاعل يذكر مع الأول العمدة الفاعل هنا الفاعل وأما إذا احتاج إلى فضل الأول تحذفه إذا عملت الثاني كالمنصوب كالمجرور سيأتي معنا ما لم يكن فضلا ما لم يكن منصوب أصله عمدة سيأتي إن شاء الله معنا في باب التنازع أما إذا كان أصل عمدة هذا المنصوب فيقدر متأخرا ولا يبدأ سيأتي الكلام عليه في التنازع وهناك يحصل التنازع الله أعلم على هذا خصوصا هذا متعب جدا هذا الذي سيأتي باب ظننت وظنني أو كذا هذا متعب لذلك بعض المشايخ يتركه لأنه متعب جدا فيه مداخلات لكن إن شاء الله يشرح إن شاء الله نسأل الله الإعانة عليه قال ما رأيك من شرح زكريا الأنصاري على الأنبياء ما أعرفه ما وقفت عليه موجود ما شاء الله شيخ الإسلام شيخ الإسلام يعتبر عنده بالنحو إذا قيل قال شيخ الإسلام فيعلم زكريا الأنصاري هذا طيب جدا ما دام هذا هو إمام عندهم فيقتربون من شرحه جدا يقتربون من شرحه أصحاب الحواشي حتى هو فيه كم مجلد قال رحمه الله هذا أبيات ذكرها عن السيوطي مشهور النظائر، نظم فيها الأسباب التي تعدي الفعل الله، ذكر فيها الأسباب التي تعدي الفعل الله، وقد أشار إليها أبو عبد الله عنه أنه فهي منظومة في الأشباه النظائر الثالث 81. هنا أراد يرجع إلى الأسباب التي تعدي اللازم، ذكرت منظومة في الأشباه النظائر الثالث 81، ذكر 10 وعدتها 10 قال تكرار تعد الفعل بعد نزومه إلى كل مفعول وعدتها 10 ذكر لما هو لك أنت تذكر الأشباه النظائر. قال رحمه الله التقدير الله أعلم حتى يعطوكم الجزية، فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها، لم يجز حذفها. قد علمت أن المقصود بالجواز إنما يقابل إيش الامتناع، وأن قد يكون الحذف للفضلة واجبا في باب التنازل إذا عمل الثاني يحتاج الأول إلى مفعول. قال فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال كحذف مسيق جوابا أو فصل، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال نحو من يقال من ضربت فتقول ضربت زيدا، أو وقع محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا، فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين إذ لا يحصل في الأول الجواب، نحن لا يحصل في الأول الجواب لأن الجواب تقول لا يتم إلا به، فحذفه مخل بالجواب. اذكروا هذه الزيادة عند قوله إذ لا يحصل في الأول الجواب، تقول لأن الجواب لا يتم إلا به فحذفه مخل بالجواب، ففي ضرر إذا حذفه لأنه مخل بالجواب. الشخص يقول لك من ضربته وأنت تقول ضربته، إيش ضربته هذا؟ يريد يعرف من ضربته وأنت تقول ضربته، يعرف أنك ضربته لكن من مضروب وأنت تقول ضربته، ما يصلح هذا، ففي حذفه خلل فلا يتم الجواب إلا به. أما إذا حذفته يكون نقص، يكون نقص في الجواب. قال رحمه الله إذ لا يحصل في الأول الجواب ويبقى الكلام على في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا ما ضربت، ثاني أيضا يكون خلل ليس كذلك، فإذا لم تذكر المحصور تقول ما ضربت ففيه نفي ليش؟ لماذا؟ للضرب، نفي المطلق الضرب. قال ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا والمقصود نفيه من غير زيد، فلا يفهم المقصود عند حذفه، هذا واضح، لا يفهم المقصود عند حذف زيد، فإذا قلت ما ضربته ما يريد هذا، ما هو مقصود هذا الكلام؟ قال فيبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا ما ضربته، والمقصود نفيه عن غير زيد، ما ضربت إلا زيدا، المقصود من الكلام ما ضربت إلا زيدا نفيه عن غير زيد، أنك ما ضربته وإنما ضربت زيدا فحسبه، أما غيره لم تضربه، فأنت لما تقول ما ضربت ولم تذكر المستثنى ففيه نفي إيش؟ الضرب مطلقا، فيه نفي الضرب مطلقا عن زيد وعن غيره وعن غير زيد، والمقصود نفي الضرب عن غير زيد فقط، فإذا لا بد من ذكر المستثنى، فتقول ما ضربت إلا زيدا فيبقى النفي نفي الضرب عن من؟ عن غير زيد، أنا ما ضربته، أما زيد فأنا ضربته، هذا هو المقصود. قال قول ابن عقيل وقيل هو منه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، الآية إشارة إلى الخلاف. قال ابن هشام المغني يجوز حذف مفعولين أعطى وثانيهما فقط، حذف مفعولين أعطى وثانيهما فقط، قال وما أولهما فلا، لا يحذف فيه خلاف، هل يحذف أولهما أم لا فيه خلاف، وأما الاثنان معا فأما من أعطى واتقى فقد جاء، وكذلك الثاني ولسوف يعطيك ربك أي سؤلا قد جاء، وأما الأول ففيه خلاف، فلذلك يقول هنا ابن عقيل ومنه قوله، إشارة إلى الخلاف فيه، أي أنه هل يحذف الأول ويبقى الثاني في باب أعطى وكسى فيه خلاف، أشار إليه ابن عقيل بقوله ومنه، فأما حتى يعطوا الجزية إلى آخر الآية أي يعطوكم، فهذه منه يؤتى بها إشارة إلى الخلاف كما هو معلوم. حتى هذه عندكم قيل، نعم قيل ومنه، نعم إشارة للخلاف، وأن هذا الخلاف ضعيف عند ابن عقيل، هذا الخلاف الذي ذكر فيه ضعيف، قال ابن شهاب المغني يجحد مفعولين عطوا ثانيهما فقط وأولهما فقط خلافا للسهيلي. السهيلي لا يرى حد بالأول، لا يرى حد بالأول، قال وأولهما فقط خلافا للسهيلي، أي كأنه لا يرى هذا. أحسنت، فإذا طيبة تتعلق بالدرس. قال رحمه الله، قال ويحذف ناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما، يعني أنه يحذف الفعل الناصب للفضلة إن علم. هذا البيت معناه تقدم معنا أن الفضلة تحذف، تحذف اقتصارا وإيش واقتصارا في غير باب ظن، فلا يكون إلا الحذف الاقتصاري فقط. ثم ذكر في هذا البيت أن الفضلة هذه قد تبقى ويحذف إيش ناصبها، تبقى ويحذف ناصبها فعلا كان أو غير فعل. وهذا أي حذف الناصب أحيانا قد يكون ملتزما، أي قد يكون واجبا الحذف، وذلك في باب النداء، في باب الاشتغال كما تقدم معكم، في باب التحذير، في باب الإغراء، في باب المثل، في باب شبه المثل، واضع ذكرها النحاة يحذف فيها ناصب الفضل وجوبا، منها باب الاشتغال المتقدم معكم، ومنها أيضا باب النداء يا زيد أصله إيش أدعو زيدا فحذف ناصب الفضل، وكذلك باب التحذير الأسد الأسد أي احذر الأسد، وكذلك باب الإغراء الصلاة الصلاة أي الزموا الصلاة حضروا الصلاة الصلاة إلى آخر ذلك. باب التغريب باب الإغراء يكون تحث المخاطر على أمر محمود ليفعله، وباب التحذير تحذر المخاطر من أمر مذموم ليجتنبه. ما ذكرنا في باب التحذير وباب الإغراء أنت قراءة في الأخير في المجلد الثاني في آخر شيء، نعم، وأما في الملحد قراءة نعم. وهنا كذلك وهي باب المفعول، وإنما الذي لم يذكره تصريحا هنا باب المفعول به لم يصرح به فيه أبدا، وإنما ذكر ضمنا منه باب الإغراء باب التحذير منه باب ظن إلى آخر ذلك. أما نص باب المفعول به ما هو موجود الألفية. أحسن، هذا بالمعني. طيب، فالحاصل من هذا البيت أن ناصب الفضل المتقدمة قد يحذف وتبقى الفضلة، وهذا الحذف قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، الجائز إذا دل دليل، والواجب في المواقع المحصورة التي سمعت منها ما ذكر. واضح هذا، هذا هو المقصود. قال ويحذف ناصبها إن علم، أي دل عليه دليل، يقول مثلا من ضربت فيقول زيدا فيحذف الناصب أي ضربت زيدا. قال ويقول له ما ضربت يقول بلى زيدا، هذا كيف في عنه الضرب انه ما ضرب احد، فيقول ما ضربت احدا فيقول بلى زيدا اي بلى ضربت ايش زيدا، بلى قادرين على ان نجمع عظام نسوي بلى، نعم بلى قادرين، وهذا حال وهو فضل ايضا يدخل تحت الفضل، بل نجمع عظامه قادرين. قال يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل، نحو أن يقال من ضربت فتقول زيدا، التقدير ضربت زيدا فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه، وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا، يعني الحذف إذا دل دليل جائز، وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال، وأيضا ذكرنا من يعيد الذي ذكرنا باب النداء باب التحذير باب التحذير مثاله الأسد الأسد. طيب باب الإغراء باب الإغراء مثاله الصلاة صلاة أخاك أخاك إلا من لا أخ له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح أي إنسان أخاك. طيب باب المثل أحسنت، الكلاب على البقر أي أرسل الكلاب على البقر، هذا مثل معلوم عندهم يضرب لمن يريدون منه أن يخلي الناس ويترك الناس، يدع الناس كان يقول له دع الناس خيرهم وشرهم، دع الناس خيرهم وشرهم مقبل على مصلحتك وعلى ما ينفعك، هذا مو صحيح، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعيش المؤمن الذي يخالط الناس، الحديث الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم ويخالط أهل الخير، كيف يدع الناس خيرهم وشرهم، هذا مو صحيح، يخالط أهل الخير والذي هو عنده من معاصي المسلمين ينصحه إن وجد نصحا من غير خلطة به من غير فرصة بها. طيب وأيضا شبه المثل مثاله انتهوا خيرا لكم أي وقت خيرا. فخير المفعول به لفعل محدود تقدير وقت خيرا. انتهوا خيرا لكم هذا انتهوا فعل أمر. خيرا ما إعرابه؟ مفعول لفعل محدود أي ناصبه حدث هنا. فهو يشبه المثل على أنه يلتزم فيه هذه الصيغة، يلتزم فيه هذه الصيغة ولا يذكر مفعوله. فتقول انتهوا خيرا لكم أي انتهوا وقت خيرا لكم، هذا هو أحسن تقديرات. طيب انتهينا. هناك فرق بين شبه المثل والمثل، يراجع كأنه في حاجة ياسين على تصريح. نعم باب الاختصاص بالضمير، نحن العرب أقرأ الناس بالضمير، هذا أيضا من الحد الوجوبي الحد الواجب. نحن العرب أقرأ الناس بالضمير. فالعرب ما إعرابه؟ مفعول بفعل محدود تقديره أخص العرب. نحن أخص العرب، أقرأ الناس، أقرأ الناس هذا خبر ليش؟ لنحن. نحن معاشر الأنبياء إلى آخر ذلك لا نورث. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة من هذا الباب. نحن معاشر الأنبياء هذا مفعول بفعل محدود تقديره أخص معشر الأنبياء لا نورث. أيضا باب الاختصاص بالضمير، أحسنت، بعد الضمير يحذف. قال رحمه الله لدلالة ما قبله عليه، وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في الاشتغال، نحن زيدا ضربته، لا يجمع بين العوض المعوض عنه، ضربت زيدا ضربته، وحذف ضربت وجوبا كما تقدم، والله أعلم. الله أعلم.